أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فالحمد لله عز وجل أن وقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الشرور التي كاد لها أتباع الشيطان الذي يمكر لأهل التوحيد والإيمان، حيث كان من المتوقع لديهم أن يكونوا في فتنة شعواء تعصف بالبيت الحرام في هذه الأيام، فنجى الله عز وجل أهل التوحيد بسبب هذا الإيمان وبسبب هذا التوحيد. وهكذا نقول إننا في هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، في هذا اليوم الذي من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين أكمل لهم الدين وأنزل رب العزة والجلال على نبيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يجتمع الحجيج في كل عام في بيت الله الحرام، يؤدون النسك في أمن وأمان. هذه النعمة التي يحقد علينا أعداء الإسلام بسببها، نعمة الأمن في هذه البلاد، كم عصفوا بالأمة وحاولوا بقدر ما يمكن للشيطان من مكر وزور وبهتان وتأليب لجنده من الإنس والجان لكي يزيل هذه الأمة عن الوجود، لكن الله عز وجل مشيئته غالبة، جعل الأمن والأمان في مصر وفي السعودية مرتبطا بالإسلام وتوحيد العبودية، لأن قيام الأمر في بلاد الحرمين واستقرار الأمر في مصر على وجه الخصوص عامل من عوامل استقرار الأمة الإسلامية، ليس الآن وفقط، ولكن من أيام الخليل إبراهيم عليه السلام. أمن بلادنا في توحيدنا لربنا، في اتباعنا لدين الحنيفية، دين إبراهيم، دين محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. إبراهيم عليه السلام، ولاحظوا معايا هذا المعنى العجيب والغريب، عندما أسكن هاجر مع ولدها وولده إسماعيل وهو رضيع، دعا ربه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. فأول ما بدأ بالأمن، لأن بانعدام الأمن كيف سيؤدي الإنسان طاعة الله عز وجل، وخصوصا فيما يتعلق بركن عظيم من أركان الإسلام، ركن يغيظ العدة، في مشهد يجمع الناس في لباس واحد، في هيئة واحدة، في خضوع لرب العزة والجلال في الحج. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى الأمن مرتبط بالتوحيد والبعد عن الشرك. الأصنام شغلة الشيطان وجنود الشيطان وأتباع الشيطان، سواء كانت نصبا أو أوثانا منصوبة، وسواء كانت طواغيت. والطاغوت أول ما يطلق يطلق على الشيطان، تعبد من دون الله عز وجل. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يبقى الضلال اللي في العالم كله سببه أتباع الشيطان. فلن نجد قادة الغرب الذين على غير الإسلام من أتباع الحنيفية السمحاء لن يقفوا معك من أجل نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نلاقيهم مع حد ينتسب الإسلام وينادي بالإسلام فيه ريب، هؤلاء من جند الشيطان، كيف سيقف مع أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يبقى في حاجة غلط. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اتباع الحنيفية السمحاء سبب الأمن. الحنفاء هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما من يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا يريد لنا الأمن؟ هل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه لفتة. أراد الله أن يبين صرح الإسلام كما جاء عن إبراهيم عليه السلام وكما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. عشان إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، عبادة الله عز وجل. مش واحد يقول لي لا أنا عايز أروح البيت الحرام وأبقى هنا في هذا المقام إماما مخفيا بقاله أكثر من 1200 سنة يبايعه الناس عند الركن والمقام. قل السنة الجاية زي دلوقتي في مثل هذا الوقت الذي أنا أتحدث فيه كانوا يخططون على أن هؤلاء سوف يقفون في بيت الله الحرام، فخيبهم الله ونجى الله عز وجل هذه البلاد بفضله سبحانه وتعالى وبكرمه، باتباع الحنيفية السمحاء، بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بإيمانهم بما أخبر الله واستعدادهم لتنفيذ ما أمر رب العزة والجلال. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كيف سيفد الناس إلى بيت الله الحرام لو قامت ثورات القراب العربي ومزقت الأمة الإسلامية إلى أشلاء؟ راح. فنقول للمخدوعين الذين يشعلون نار الفتنة ويضيعون الأمن والأمان لأمور توهموها أن يسيطروا على البلاد والعباد، نقول لهم اتقوا الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي دين الله. فصرح الإسلام بينه إبراهيم عليه السلام، بينه محمد صلى الله عليه وسلم، أقامه رب العزة والجلال على التوحيد ونبذ الشرك. إنما واحد يقول لي إن للإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن. ما هذا الكلام وما هذا الهراء؟ صرح الإسلام يقام من 80 سنة فقط، وقد رأينا صرحا يتهاوى ويتهالك لأنه قام على غير الحنيفية السمحاء، قام على مكر الشيطان من الغرب والشرق، فأسقط الله بنيانهم وأتى به من القواعد. رأينا ذلك بأم أعيننا، لأن صرح الإسلام الذي بناه هو رب العزة والجلال، بناه على التوحيد، بناه على نبذ الشرك، على توحيد العبادة لله، وأن يسلم الناس لرب العالمين. ثم قال إبراهيم: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هو ده الأمن والاستقرار، يعطي الرخاء ونعمة العيش، إنسان يبقى آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، حاز الدنيا بما فيه، ماذا يريد أكثر من هذا؟ لكنها أطماع وأوهام زينها الشيطان في قلوب من يدعون الإسلام، وهم يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويستبيحون دماءهم. رب اجعلني مقيم الصلاة، مش إن أنا قاعد أقتل في المسلمين عشان أمسك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لأن هو ده الغاية اللي ربنا خلقنا من أجلها، أن يغفر الله لنا وأن يدخلنا الجنة. اللي عايش في الدنيا على غير هذه الغاية فليراجع دينه وليفهم لماذا خلقه الله. ما خلقنا لنخلد في الدنيا ونهيمن عليه، وإنما خلقنا لنوحد ربنا ولا نشرك به شيئا، وتكون الجنة مثوانا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم آمين. وقال الله عز وجل، بس احنا عايزين نوضح نقطة مهمة جدا جدا، أن ارتباط الأمن بتوحيد العبادة لله عز وجل واتباع الملة، ملة إبراهيم عليه السلام، دين الحنيفية، هذا ما قاله الله لإبراهيم، وما قاله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وما قاله الأنبياء جميعا، وما قاله ليوسف عليه السلام. المنطق واحد، النظام واحد، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يسيرون على المنهج هذا، منهج الحنيفية السمحاء. ربنا ابتلى إبراهيم بكلمة، اختبر فأتمهم. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر رجلا كبيرا في السن، في سن إبراهيم عليه السلام، مع أول ولد له رضيع، إن يأخذ من فلسطين مع أمه هاجر وروح يقعد في مكان ما فيش فيه حد أبدا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وقف، لا زرع ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل، ويضعهم عند بيت الله الحرام ويرجع. أمر فيه متابعة، أمر يتطلب التنفيذ، فينفذ الكلام ويقوم به طاعة لربه، ثقة في ربه. كيف سيكون حال؟ لحظة أخوانا، لأن في معاني دقيقة تحتاج إلى وقفات تبين أن دين الله عز وجل لا يمكن أن يعبث به العابثون تحت مسميات عديدة، مشروع النهضة والأمة والجهاد المزعوم وما شبه ذلك، يجاهدون أبناءنا ويقتلوننا ويقولون هذا جهاد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم، الظالم هو الذي خالف دين الحنيفية، دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي ابتدع في دين الله عز وجل، هو الذي خرج على أوامر الله عز وجل، وخرج على حكام المسلمين وقاتله، هذا هو الظالم اللي يستحق وقفة، أن يتكاتف الجميع في صده وفي رده وفي قمعه حتى يفيء ويعود. ثم قال الله عز وجل، شوفوا بقى الأمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب ربنا عهد إلى إبراهيم وإسماعيل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما فيه ناس تقوم على البيت، تقوم على تطهير البيت، ولا يستطيع أحد في العالم أن يقوم بما نراه الآن في بيت الله الحرام من خدمة ترصد لها الملايين في أمن وأمان. ربما لم يحدث في التاريخ أن يجتمع 2 مليون أو 3 أو 4 مليون في مكان واحد بهذا العدد ويكونوا خلف إمام واحد، ما حصلتش. أيام النبي عليه السلام وأيام الخلافة الرشيدة كان العدد بسيط، إنما مش بالحجم الكبير ده. ويطهر البيت، ثم يأتي أناس كل همهم أن يفجروا المكان وأن يزرعوا فيه الألغام وأن يمكروا فيه لإزالة هذا الأمن والأمان. ماذا تقول في هؤلاء؟ سبحان الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم يحكي الله عز وجل في شأن إبراهيم عندما كان مع ولد إسماعيل يرفعان قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوفوا يا اخوانا، جايز انتم وانتم بتسمعوا هذه الايات الان وتفكروا في الاحداث تتعجبوا. ايه المطلوب عشان الشخص يبقى مسلم؟ ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ويبقى على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ امر الله عز وجل فيؤدي الاركان الخمسة. أمثل هذا نقول عليه كافر؟ أمثل هذا يقتل في بيت الله الحرام؟ أمثل هذا يستبح دمه يبقى كافر؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعث محمد صلى الله عليه وسلم على نفس النهج إلى يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل عشان تعرفوا من السفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي يرغب عن ملة إبراهيم هو السفيه، وملة إبراهيم ده طريق خطه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى مقدار انحرافه ورغبته عن الصراط على مقدار سفهه، فإن وصلت سفاهته إلى الامتناع عن السير في الطريق فهو سفيه بكل معنى الكلمة، وإن انحرف فهو سفيه على قدر انحرافه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم. الإسلام عبارة عن تنفيذ أوامر، عبادة ربنا، طاعة الله بامتثال ما أمر به على أساس الرسل، وهذه هي شريعة الله. يعني تطبيق الشريعة، وهقول لك تطبيق الشريعة وعايز أطبق الشريعة وإحنا بنسعى لتطبيق الشريعة. تطبيق الشريعة طاعة ربنا، تنفيذ أوامر الله عز وجل. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام معناه إنك تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الإسلام. أمرك بأوامر في الليل والنهار على مدار الحياة نفذ فيما خولك واسترعاه، فأنت أسلمت بهذا وطبقت شرع الله عز وجل كاملا. إنما هم عكسوا المفاهيم وضيعوها وجعلوا تطبيق الشريعة أن يفرض على الحاكم أشياء، أو إن الحاكم هو الالتزم، وإذا قصر الحاكم في شيء ولو صغير فهو كافر بالله العظيم. من الذي غرس هذه المفاهيم الخارجية التكفيرية غير هذه الجماعة الآثمة التي ضيعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد، على الملة الحنيفية اللي فيها الأمن والأمان، توحيد العبادة لله عز وجل يؤدي الأمن والأمان. لكن الانحراف عن دعوة إبراهيم يؤدي إلى ما ترى حتى ولو زعموا أنهم ينتمون إلى الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أنا عايز أقول حاجة، حكاية الدعوة إلى توحيد العبادة ونشر التوحيد وتعريف الناس كيف يعبدون الله عز وجل ويؤدون حق الله عليهم، دي أساس الحجة، أساس الأمن والأمان، أساس الاستقرار، أساس العزة، أساس النجاح في الحياة والنجاح في الآخرة. السعادة في الآخرة لا تنال إلا بهذا، والسعادة في الدنيا لا تنال إلا بهذا. ولذلك كانت حجة إبراهيم لما حاجه قوم حكوه في إيه؟ في التوحيد، مش في مين اللي يسيطر ومين اللي يهيمن على البلاد. وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. شوفوا بقى هنا عشان بس نشوف مصطلح الأمن، لأن الكلام اللي عايزين نتكلم عنه إن مش ممكن يحصل أمن لك في بيتك ولا في أسرتك ولا في بلدك إلا إذا حققت توحيد العبادة لله، ربنا هيرزق يرزق الأمن. لأن فيه مكر والله يا إخوان، كان المخطط إن مكة اليوم في مثل هذا الوقت اللي إحنا واقفين فيه إن يكون مكة ضاعت فيها المملكة وضاع فيها الأمن والاستقرار وأصبح أعداء الإسلام يفرحون بنا ويشمتون فينا عندما تتمزق البلدان وتأتي إيران مع خونة المسلمين من الإخوان يقفون على بيت الله الحرام ويقتلون كل الموحدين الذين قالوا السمع والطاعة لولاة المسلمين في غير معصية الله. ده كان المخطط نفذ النهاردة. وأحدهم يقول قد يعجب، كلام ده من 6 شهور أو 7، قد يعجب إن الحج اللي جاي هيشوفوني واقف بيبيعونا على منبر بيت الله الحرام في مكة المكرمة، لكن الله عز وجل حفظ هذه البلاد بسبب التوحيد ونعمة التوحيد. هنا بقول لك إيه، شوف بقى ماذا قال رب العزة والجلال: وكيف أخاف ما أشركتم، ده اللي بيقوله إبراهيم عليه السلام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. مين بقى اللي له الأمن؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ده اللي حصل مع إبراهيم عليه السلام. ولذلك لما روى البخاري حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الآية دي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ده فيش ولا واحد فينا لم يظلم نفسه. فهم ظنوا الظلم الخاص بأن واحد يحصل مشكلة بينه وبين واحد أو مال يضيع أو شيء من قبله. فقال هو النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لاحظوا معي يا أخواننا بقى هنا، يوم ما تتكلم عن التوحيد والشرك تلاقي ناس تغار، قل لك لا هنقعد نتكلم على الشرك والعبادة والأشياء دي كلام مش لا يبنى عليه عمل. المهم الحركة، المهم الأمة، ونهيمن على الأمة ومشروع النهضة، ويتضايقوا من الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمن مرتبطا به. الأمن مرتبط بتوحيد العبادة لله. اللي حصل مع إبراهيم اتكرر مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول إنك لا تهدي من أحببت، قول النبي عليه الصلاة ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طريقة النبي عليه السلام مع بساطتها، إلا إن فيه ناس دايما كده مش عاجبها طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. طريقة الاتباع، أداء الصلوات في وقتها، أركان الخمسة، الدعوة بالحسن، إياك نعبد وإياك نستعين، كلام ده ساعة ما تتكلم فيه يتغاظوا أو أو. وما أنتوا عايزين إيه؟ عايزين طريقة تانية يا أخي، طريقة نحس فيها كده إن إحنا مهيمنين ومسيطرين والأعداء بذلة وما شابه ذلك. هو ده الطريق. يقول لك لا، طريق ده هيجيب نتيجة. تقف تتكلم وتقول وتقول، والناس تخرج تصلي ولا ما تصليش، لكن برضو الوضع متغير. هو تغيير الوضع في إيدك أنت، تاخد بالأسباب الشرعية، والأمر فيه ترتيبه مبني على تقدير الحق سبحانه وتعالى. فكان يقولون النبي عليه السلام، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. ده احنا لو مشينا ورا النبي عليه الصلاة والسلام هتحصلنا مشاكل وكوارث، مش هنوصل لعزيم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ربنا رد عليهم على طول، الحرم الآمن اللي انتوا عايشين فيه ده مين اللي مكن لكم إياه؟ ومين اللي قادر على إنه هو يقلب عليكم الموازين؟ طيب لما قالوا وما هذه الحياة الدنيا، قول الله تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية. فبيقول فإذا ركبوا في الفلك عند الشدة دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بنعمة الأمن التي هم فيه. هو لنجاكم من البحر عند الشدة، مش هو اللي ادالكم الأمن والأمان اللي انتوا عايشين فيه؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لاحظوا هنا، البلاد الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، البلاد اللي بتحقق التوحيد، ربنا يرزقها الأمن والثبات ويكفيها شر الأعداء، لأن قلب العالم كله في هذه الدول التي من الله عليها بظهور نبي الإسلام فيه. مصر والسعودية شوف ماذا قال رب العزة والجلال فيه، قال في شأنها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طب في مصر لما يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش، فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طب آمنين بس على أساس أن مصر هيبقى فيها الأمن والأمان حتى لو انعدم التوحيد؟ لا. ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم توجه إلى ربه. شوفوا بقى الخلاصة، قل ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. طب أنت لما تيجي تشوف قصة يوسف هتلاقي حاجة غريبة أوي. واحد صحيح هو نبي، لكن جاء فقيرا إلى مصر، بيع في مصر، يعني ما فيش واحد، ما فيش أي إمكانيات على الإطلاق، سجن في مصر، كان السبات والمنهج، وكان أهل مصر وقتها أغلبهم أو كلهم على الشرك يعبدون فرعون. بالدعوة يستطيع أن يغير مجتمعا كاملا ويفهمهم التوحيد ويبقى ملك على مصر. افهم إخواننا أساليب التغيير، الحكاية لا عايزة هرية ولا حركية ولا تكفير لأمة إسلامية ولا صرح بنا حسن، الحكاية عايزة دعوة وتوحيد. يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان الله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كان أغلب أهل مصر على التوحيد وقتها. سبحان الله. هنا عايز نقطة معينة هقولها ولن أطيل عليك، أنا عارف أن طولت عليك شوية. إبراهيم عليه السلام لما أسكن هاجر في مكة، تعرفين القصة، ظلت فترة تنتظر إطعاما لولدها أو ماء، الماء خلص والشنة اللي فيها الماء خلص، وظلت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن ماء، إلى أن جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بعقبه فخرجت زمزم. التف الناس حوله يريدون الماء، ونشأ إسماعيل عليه السلام في هذه المنطقة بفضل من الله وحده. المهم إبراهيم عليه السلام بعد فترة راح يطمن على أولاده، جاء إبراهيم فقال إني مطلع تركتي، راح أشوف ماذا تركت في مكة. قال فجاء فسلم، لما تجوز إسماعيل امرأة راح إبراهيم يسألها عليه السلام أين إسماعيل، فقالت امرأته ذهب يصيد. سألها أخبرك إيه وأحوالك إيه، قالت في شر حال، بدأت تشكي، الناس مش لاقيه اكل، مش لاقيه شرب، حالتنا بؤس، حالتنا كذا وكذا وكذا. ماذا قال ابراهيم؟ امره، قال لها قولي له اذا جاء غير عتبه بابك. لاحظوا المعنى ده، يعني فضحت الدنيا، حتى لو كان في نقص من العيش المفروض ما تقولش. فجاء فقال، قال لها غير عتبة باب، وانصرف إبراهيم ورجع فلسطين. فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال لها أنت ذاك، يعني أنت المقصود، اذهبي إلى أهلك، أنت ما تنفعيش. طيب بعد شوية ثم بدأ لإبراهيم أن يذهب ويسأل عن إسماعيل مرة أخرى بعد فترة، يعني فجاء فقال أين إسماعيل، فقالت امرأته ذهب يصيد، فقالت ألا تنزل، شوف بقى الكرم، فتطعم وتشرب، ضيف، حتى لو ما عندهاش الكلمة دي هتدور منين تجيب له أي حاجة، بس فيها دليل على شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى والقيام بالواجب الشرعي حتى لو ما فيش. فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، فدعا له إيه اللفتة اللي هنا؟ عندما تسمع قنوات الخوارج لا يذكرون محمدة أبدا في البلاد والعباد، ما تركوا دولة إلا وصفوها بالخراب، لا فيه لا أكل ولا شرب ولا كهرباء ولا مية ولا كذا ولا كذا، وكل ما يستطيعون يفعلون. يبقى على حسب وصية إبراهيم الناس ما تنفعش، إنما اللي ينفع هو الذي يذكر أهله بخير، هو الذي يصف الحال بفضل رب العزة والجلال. إنما والله ما رأيناهم في يوم من الأيام إذا كان الحال ضدهم وصفوا كل الخيرات بأنها مذمة ونقص، وإن كان لهم وصفوا كل الشرور لأنها نعمة وفضل. طب اللي زي دول لما تيجي تبص كده للوصية دي تقول فيهم إيه؟ لا تقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا سبحانه وتعالى رزق مصر الأمن على يد يوسف عليه السلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اشمعنا مصر والسعودية بالذات اللي هنتكلم على ضرورة وجود الأمن فيه؟ لأن بثبات مصر وبلاد الحرمين كل البلاد العربية إن كان فيها أذى يندفع والأمور ترجع بسرعة إلى وضع الطبيعي، ولو حصل خراب في البلاد لا قدر الله هنا أو في دول الخليج اللي بيحصل لن تستطيع أن تؤدي الركن الخامس اللي هو الحج، ولن يستطيع الناس أن يأمنوا على أنفسهم. وهذا هو ما سعى إليه الأعداء على مدار 14 قرن. إزاي خربوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفوش؟ كنت متخيل الحكاية كده جاي ببساطة؟ لا، جاءوا في معركة اليرموك وفي معركة القادسية وفي معركة ملسكر وفي الحروب الصليبية، وجاءوا باستعمارهم ليحتلوا البلدان، وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأمن والاستقرار ويخلي الناس في هذا البلد وفي غيره في نعمة كبيرة بالرغم ما فيها من عيوب. لكن لما تيجي في الوقت ده بقى الخطة اللي هم كانوا بيخططوا لها، اجعلوا هؤلاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، وأتوا بمن يدعون الإسلام والالتزام وخذوهم في السر عملاء، وقد كان. وبالرغم من كده انكشف أمرهم وانقطع دابرهم، ونقول هذا الكلام لجميع إخواننا في هذا اليوم العظيم، اتقوا الله في أنفسكم. الحمد لله في مصر وفي بلد الله الحرام أنتم في نعمة وأمان، بسببكم تعصم الدماء وتقام وحدة الأمة ونهضة الأمة، نهضة التوحيد ونبذ الشرك. اتقوا الله عز وجل، لأن قلب العالم الإسلامي كله في هذه المواضع، وربنا سبحانه وتعالى بإذنه سبحانه وتعالى سيحمي أمته ومن سار على نهج نبيه. فحافظوا على هذا النهج، حافظوا على دولة التوحيد التي تقام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها تقصير. لا تسمعوا لدعاة الخراب والثورات فإنهم دعاة فتنة، وكل من سعى إلى هدم كتاب أو سنة فهو الذي يسعى إلى خراب البلدان. فقفوا له، انصحوه، وإن لم يكن فلا تستجيبوا له، وأغلقوا عليه الأبواب، وتكاتفوا مع أولياء أموركم في الطاعة، ولا تسمعوا لهؤلاء أبدا، لأن احنا مرضينا بتجارب نرى آثار من استجابوا لها هلكا وصرعا. في هذا اليوم نسأل الله لمن أصابه هذا الوباء الإخواني التكفيري وتمزقت بلدانه وأصبح حال أولاده في هذا العيد حال بئيس، نشوفهم نزعل عليهم ونحترق من أجلهم، وندعو الله على من غرر بهم ودفعهم إلى هذا الأتون ثم تركهم، وما كان من أول المجاهدين معهم، بل فروا إلى تركيا وقطر وغيرها من البلدان. وفي هذا اليوم نشكر الله على نعمته، والحمد لله على أن أتم فضله على هذا البلد وأدى الناس النسك وفشل الله مخططه. وبإذن الله عز وجل يحفظ الله عز وجل العباد بحفظهم لكتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله، نحن في يوم عظيم، في يوم عيد، كل إنسان يعود بقلبه صادقا مع ربه بالسلامة مع إخوانه، يؤدي الأضحية التي أمر الله عز وجل بها إن تيسر له، ولا يقول إلا خيرا، ولا يسمع لدعاة الفتنة الذين يريدون التشغيب على الأمة ويجعلون أولياء الشيطان هم أولياء الإسلام. هذه الكلمات أقولها وأنصح فيها كل إنسان، فهو مسؤول أمام الله عز وجل، حاكما كان أو محكوما. فقد قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فاتق الله أختي المسلمة، وكوني راعية في بيتك، في بيتك وفي بيت زوجك، فاتق الله عز وجل وتتابعي نهج الأنبياء والمرسلين. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرة قناة البصيرة الفضائية.